أنا على مثلك أجد هالشعر لا يمكن أميل. يا راضي العز الفخار المجد وفي الخصال، يا نايف الراضي رعاك الوالدك يبقى حصيل، يا جعل ربي يرزقك من بر من كل العيال. لا يا حمد ويش العذر ما دام كف عليك اصيل، ينوم سلامتك جميع ويظهرك وافي الرجال. يا هاجسك بالعذر ولا وراه الليل ليل، وهقوتي بك لازم لاجله تزعزع لك جبال. انا على مثلك اجيد الشعر ولا يمكن امير، يا راضي العز الفخر المجد وافي الخصال. انتهى على الطيب تطيب وما بهيت مستحيل، من ماضي الوقت الشديد لا اشمع له اي مجال. يا نايف الرضي رعاك الوالدك يبقى حصيل، يا جعل ربي يرزقك من بر من كل العيال. يا نايف الرضي رعاك الوالدك يبقى حصيل، يا جعل ربي يرزقك من بر من كل العيال. لا يا حمد ويش العذر ما دامك فعلك اصيل، ينوم سلامتك جميع ويظهرك واد الرجال. يا نايف الرضي رعاك الوالدك يبقى حصيل، يا جعل ربي يرزقك من بر من كل العيال. لا يا حمد ويش العذر ما دامك فعلك اصيل، ينوم سلامتك جميع ويظهرك واد الرجال. يا لابد تقدم على الفعل الاصيل اللي يصيل الطيب يا ابو نايف بك وما بهيت احتمال. والعنتري والعنتري يظل كل من الاضليل، يبقى على النهج الاصيل وفعلهم لا ما تضل. والعنتري والعنتري يظل كل من الاضليل، يبقى على النهج الاصيل وفعلهم لا ما تضل. والعنتري والعنتري يظل كل من الاضليل، يبقى على النهج الاصيل وفعلهم لا ما تضل. والخاتم والدك يبقى حصيل، يا جعل ربي يرزقك من بر من كل العيال. يا نايف الراضي رعاك الوالدك يبقى حصيل، يا جعل ربي يرزقك من بر من كل العيال. لا يا حمد ويش العذر ما دامك فعلك اصيل، ينوم سلامتك جميع ويظهرك واد الرجال. يا نايف الراضي رعاك الوالدك يبقى حصيل، يا جعل ظليل، يبقى على النهج الاصيل وفعولهم لا ما تضل. والعنتري والعنتري يظل كل من الاضليل، يبقى على النهج الاصيل وفعولهم.